حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. أدب النفس. مرحبا وأهلا بكم في رحاب أدبيات من خلال الملتقى القطري للمؤلفين، حيث نتكلم اليوم عن أدب النفس وما أدراك ما النفس. قال تعالى في كتابه العزيز: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنفس في القرآن الكريم كما ذكر فؤاد عبد الباقي في كتابه المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، أن هذه الكلمة ومشتقاتها قد جاء ذكرها في القرآن الكريم في 196 آية. النفس ومشتقاتها كالنفوس والأنفس، أي الجمع. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أي النفس ثلاثة أنواع: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. النفس الأمارة بالسوء التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصي، والنفس اللوامة وهي التي تذنب وتتوب فعندها خير وشر، لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت فتسمى لوامة، لأنها تلوم صاحبها على الذنوب، ولأنها تتلوم أي تتردد بين الخير والشر. والنفس المطمئنة وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده، وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك، وقد صار ذلك لها خلقا وعادة وملكة، فهذه كلها صفات وأحوال لذات واحدة. وهناك من اختلف حول تسمية النفس: هل النفس تعني الروح؟ هل الروح تعني النفس؟ يقول الفراء والكسائي والثعلبي وغيرهم من أدباء وفقهاء اللغة العربية: إن النفس هي الروح، وإن الروح هي النفس، وهناك تفاسير وتفسيرات كثيرة لا أريد الدخول في هذا النطاق وهذا المجال. وهناك من اختلف حول تسمية النفس: هل النفس تعني الروح؟ هل الروح تعني النفس؟ يقول الفراء والكسائي والثعلبي وغيرهم من أدباء وفقهاء اللغة العربية: إن النفس هي الروح، وإن الروح هي النفس، وهناك تفاسير وتفسيرات كثيرة لا أريد الدخول في هذا النطاق وهذا المجال، وأترك المجال للمفسرين وأهل الفقه وأهل العلم. ولنقف عند كلمة أدب النفس. والنفس كلمة قصيرة وبسيطة ونطقها يسير، ولكن كما جاء في كتاب الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل، والغل هنا في القلوب، ولكن كلا بل ران على قلوبهم. ولكن ما الفرق بين الروح والنفس والقلب؟ وهذه الأمور الثلاثة نجد أن سلوكيات الإنسان كلها تنصب حول هذا المحور الواحد: النفس. النفس تجزع، والنفس أحيانا تيأس من روح الله ومن رحمة الله. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولهذا قال الإمام علي بن أبي طالب: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. ولهذا قال الإمام علي بن أبي طالب: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها، والموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طيبها، وزعفران حشيش نابت فيه. النفس ما دامت متعلقة بالدنيا، حتى وإن خرجت من الدنيا ستظل هذه النفس متعلقة بالدنيا، لأن الإنسان إذا مات انقطع عن الدنيا ومن الدنيا إلا من ثلاث، ومن بينها ولد صالح يدعو له، أو عمل صالح، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. والنفس أمارة بالسوء، قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ولكن علينا أن نقوم هذه النفس، أن نقومها بالدين والخلق والشيم والمبادئ. إذا تركنا النفس ترعى كالدابة همها على فيها، علينا أن نكون مراعين لكل ما يقال، كما ورد في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما الذي يحرك هذه الحوافز في الإنسان؟ النفس. النفس هي التي توسوس، قال الله تعالى في كتابه العزيز: فوسوس لهما الشيطان. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن إذا ما برمج الإنسان وعود نفسه على أن هذه الدنيا فانية ولا قيمة لها، وتعلم أدب النفس وترويض النفس، والنفس تروض بماذا؟ لا أقول فقط بالقرآن الكريم، ولكن أقول أيضا بالأخلاق وبالتعامل والمعاملات. وكما قال الشاعر أحمد شوقي: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخم. ولهذا نجد أن النفس في القرآن الكريم، وأن المعاملات مع الناس والتعامل مع الآخرين، جاء ذكرها في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، في أكثر من 80 موضعا، إلا الصلاة والصيام في 20% من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه النفس وهذه الدنيا نراها تجري وراء المال، كما قال الشاعر: ما كل أصفر دينار لصفرته، صفر العقارب أرداها وأنكرها. لا تحتقر كيد الضعيف، فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. هذه النفس أحيانا أرى الإنسان صاحب وجه ومحيا ووجها طلقا، ولكن إياكم وصفر الوجوه من غير علة. نعم، نراهم في حياتنا وعاشرناهم وعاصرناهم، كما قال تعالى في كتابه العزيز: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي النفس، وهذا هو أدب النفس. هذه هي الدنيا، اجمع ما شئت سترحل عنها كما جئت. وقال الإمام علي الهادي: واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، ووسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ الدنيا أيها الإخوة بهذه النفس، كما قال ابن أبي لبابة: من طلب عزا بباطل أورثه الله ذلا بحق. فعلى النفس أن تروض بالأخلاق وبالمبادئ والقيم السامية والراقية، فإذا ما التقينا ارتقينا، أنت تحترمني وأنا أحترمك، وأنت تجلني وأنا أجلك بالنفس، وأنت لا تدري ما هذه النفس، ولكنها بين أصابع الرحمن كالقلب يقلبه كيف يشاء. ولهذا لا بد للإنسان أن يستعيذ كل يوم من هذه النفس، لأن النفس هي التي تقود، وهي البوصلة التي تقوده. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. علينا أن نتخذ من أدب النفس، وأن نروض النفس بالأدب، وبذلك يكتمل الإنسان، وبكماله يكون كالملائكة في أخلاقه وفي تصرفاته، وبذلك يلقى القبول من الله والرضا من الله والرضا من الناس، وسيلقى الهيبة والقبول على وجهه وفي تصرفاته، ويكون إلهيا ويكون محمديا وأخلاقيا ووجدانيا يتفاعل مع الوجدان ومع الكائنات التي حوله. بماذا؟ بأدب النفس وترويض النفس. مرت جنازة على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقام رسول الله وقام الصحابة معه، فلما مرت الجنازة قال أحدهم: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزة سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي. إلى اللقاء.